والآراء فاتهمي. هذه وصية مهمة لطالب العلم متعلقة بمنهجيته في الطلب وباستغلال وقته، فإنه يحتاج في طلبه للعلم أن يقدم الأهم وأن يستغل وقته في تقديم الأهم، وهذا التقديم تقديم الأهم فالأهم وهكذا يعين على إدراك العلم، إذ العلم كثير، وإعطاؤك كل وقتك للعلم دون منهجية صحيحة يضيع عليك الإدراك. فكيف إذا كانت المنهجية خاطئة والوقت ضائع؟ يصعب إدراك العلم وتحصيله. يقول الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، حديث وحديثان. وهنا يظهر عندنا خلل في الطلب، وهو القفز في المستويات العلمية. ففي الحديث مثلا يقفز طالب العلم إلى متن متقدم ولم يدرس متنا مبتدئا أو متوسطا، فتجده يدخل مرة واحدة إلى كتب السنن أو الصحيحين. هذه كتب نافعة بلا شك، لكنها لا تصلح لك، فأنت تحتاج في بداية الطلب إلى الأربعين النووية، ثم ترتقي إلى عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، ثم إلى غيرها من الكتب الستة أو الصحيحين. فاستعجال العلم أو تقديم غير المهم يضيع على الإنسان التحصيل. وكذلك من الأخطاء أن بعض الطلبة تجده منشغلاً بعلم من علوم الآلة مضيعاً لعلوم الغاية، منشغلاً بعلم من العلوم نافع لكنه أعطاه أكثر عن حقه وقدمه على من هو أهم منه. لذلك من جميل كلام الإمام مالك، قال كلمة جميلة: قال سفيان: دخلت على مالك فقلت له إن العلم كثير، يعني يريد توجيها من الإمام مالك. فقال الإمام مالك: العلم شجرة أصلها بمكة وأغصانها بالمدينة وأوراقها بالعراق وثمرتها بخرسان. فإذا أردت إدراك هذا العلم فلا تتبع الأغصان، وإنما اذهب إلى الأصل، فإذا ذهبت إلى الأصل ستدرك الغصن والثمرة والورقة. ثم قال رحمه الله في نفس البيت: وقدم النص والآراء فاتهمي. هذه منهجية مهمة جدا لطالب العلم، أن يجعل النصوص الشرعية في مقدمة اعتقاده وعلمه وعمله ومعاملته. ما كان فيه نص اعتقده، وما كان فيه رأي أبعده، وفيه التحذير من الآراء الفاسدة المخالفة للنصوص. وهذه أو هذا الشطر من هذا البيت كما قيل: أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. فأهل السنة يقدمون النصوص ويعملون بها، وأهل الآراء يقدمون الآراء ثم يبحثون عن النصوص التي توافق آراءهم، وهذا كثير. مثال ذلك في إثبات أهل السنة استواء الله على عرشه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وكما قال الرجل للإمام مالك: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فاعتقد أهل السنة استواء الله على عرشه بلا تمثيل ولا تكييف، مقدمين النصوص. واستدل بعض المؤولة أو ذهب بعض المؤولة إلى نفي الاستواء، وأنه بمعنى استولى، فبحثوا عن نص واحد يخدمهم فلم يجدوا، فوجدوا بيتا للأخطل فتمسكوا به وقالوا: هذه عقيدتنا دل عليها كلام العرب، وهو من بيت لشاعر نصراني ليس هذا البيت موجود في ديوانه بعد التحقيق. وإذا استدل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول: قال الأخطل. ثم قال رحمه الله: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. هذا من تقديم المهم، أن يقدم طالب العلم في تعلمه علوم الدين، ولا يكن من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يقدم علم الدين على كل علم، وتقديم علوم الدين واجب فيما يجب العمل فيه. فالعلوم الدينية على قسمين من حيث الحكم: قسم واجب وهو ما يجب على العبد اعتقاده من توحيد الله وأسمائه وصفاته والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر والإيمان باليوم الآخر وحق الصحابة والسمع والطاعة لولاة الأمر وتفصيل ذلك من توحيد الله في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته والإيمان وهكذا. هذا واجب على كل مسلم. ويجب من العلوم الواجبة ما يجب عليه عمله مثل الصلاة وشروطها، فيجب عليه أن يتعلم هذه الشروط وهذه الصلاة. والقسم الثاني هو مستحب وقد يكون فرض كفاية على البعض، وهو ما لا يجب عليه عمله كالزكاة مثلا عند من لم يملك النصاب، أو الحج عند من لم يكن مستطيعا. وفي تقديم وجوب علوم الدين يقدمها أولا على العلوم الدنيوية، ثم يقدم في علوم الدين العلوم التي تجب عليه. ثم قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. هذا الكسر سببه عدم تقديم العلوم الدينية، كأنه يقول لك قدم وجوبا علوم الدين، فإن لم تقدم فإنك تكسر كسرا، وكل كسر فتى فالدين يجبره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال الإمام مالك: لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين الرجل ومرؤته. لا خير في شيء من الدنيا وإن كثرت بفساد دين الرجل ومرؤته. وعندنا هنا مصيبة، وهي أنه يؤخذ من دين الرجل في كل يوم شريعة وسنة، وهو غافل عن نقص دينه، وإن أخذ شيء من دنياه فإنه يقض، فهو يقض فيما يؤخذ من دنياه غافل عما يسلب من دينه. لذلك تجد الانتكاسات، تساهل، تأخر عن الصف الأول، تأخر في الصلاة، يتأخر عن الصلاة في وقتها، لا يصليها، يترك الصلاة. فلا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. قال ابن المبارك في أبيات جميلة: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور من معوري، ركبوا ثنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر، ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا لم تقدر. العلم زين للرجال مروءة، والعلم أنفع من كنوز الجوهر. أأخي، هذا وجه الشاهد، أأخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.